إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو أبو أيوب البصري، ثقة مأمون، وهو قاضي مكة. قال: حدثنا وهيب بن خالد، هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، أبو بكر البصري، صاحب الكرابيسي، ثقة حجة. قال: حدثنا أو عن أبي شبرمة، هو عبد الله بن شبرمة ابن الطفيل بن حسان الكوفي القاضي، وهو ثقة. قال: سمعت أبا زرعة. أبو زرعة ليس هو صاحب الإمام أحمد، ليس هو أبو زرعة صاحب الإمام أحمد، إنما هذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، حفيد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، من علماء التابعين. فهو ليس أبو زرعة صاحب الإمام أحمد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو قيل يا رسول الله من أبر؟ وهذا الباب هو باب بر الأب، باب بر الأب. وقد سبق ذكر بر الأم قبل هذا الباب، فقدم بر الأم على بر الأب. هذا لا لكي أو لا لكون أن الأب يعني لا أو ليس له من البر شيء، إنما يريد أن يلفت انتباهك إلى أن الأم مقدمة في البر على الأب، وأن الأم، وذكرنا هذا، لما تعانيه من الحمل والولادة والرضاع وما إلى ذلك من مشاق، جعلت الأم مقدمة على الأب. لكن لا يفهم من هذا أن الأب لا يعنى ببره، أو أن الله عز وجل هون من بره، لا، بل جاءت الآيات بذكر الوالدين، الأب والأم، وأن عقوق كليهما أو أحدهما من الكبائر. فمن أعظم الأعمال إلى الله أيضا التقرب إلى الله ببر الوالدين، سواء الأب أو الأم. والبر لا ينتهي بموت الأم أو الأب، بل يستمر حتى بعد موتهما، بالتصدق عليهما وبالدعاء وبصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما، و يعني إذا كان أحدهما حي أو كلاهما حي يسعى في الإنفاق عليهم إذا كان مستطيعا ويسعى إلى إيصال الخير إليهما. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, جاء في الحديث الصحيح رواه الطبراني في الكبير, قال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله, وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. فعد النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الوالدين من الأمور التي هي تعد من الجهاد الذي هو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث شبيه, شرحنا أكثر من حديث من هذا القبيل. ثم ذكر الإمام البخاري حديثا بعده فقال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة, وهو نفس أبو زرعة الذي سبق في الحديث, عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا الحديث يلتقي في أبي زرعة, يلتقي مع الحديث الذي سبق في أبي زرعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ في الأول قال: من أبر؟ هنا قال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابع فقال: بر أمك, بر أباك. هذا الحديث لم أجد في النسخ الأخرى التي اطلعت عليها ذكر الأم 4 مرات. الذي ذكرته لكم الآن, الأم ذكرت 4 مرات, لكن نسخ أخرى من الأدب المفرد فيها 3 مرات. والدليل على أنها صح, الراوي قال: ثم عاد الرابعة. إذن قبلها كم؟ 3 وليس 4. فقال: بر أباك. بشر بن محمد السختياني صدوق, لكنه وقع في الإرجاء. قال: أخبرنا عبد الله, يريد بذلك عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام, وهو من سادات المسلمين, وقيل عنه أنه كان مجاب الدعوة, وكان ينفق على الفقراء في العام الواحد 100,000 درهم. وقال عنه النسائي: لا نعلم في عصره أجل منه ولا أعلى منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه. وقال عنه الأسود بن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز بابن المبارك فاتهمه على الإسلام. وقيل هذا أيضا في حماد بن سلمة. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو ابن عمرو بن جرير, هذا حفيد أبي زرعة, وهو تلميذ أبي زرعة. هذا قال عنه الحافظ في التقريب صدوق, ربما أخطأ, وقال مقبول. فهذا كان يعني في هذا السند أضعف من السند الذي قبله. أبو زرعة, وسبق الكلام عليه. فالحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب، وأخرجه مسلم أيضا في كتاب البر والصلة. ومدار الحديثين، هذا الحديث والذي قبله، على أبي زرعة، والإسناد الأول الذي في الحديث الذي قبل هذا، الإسناد الأول أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، لكن هذا الإسناد الذي فيه يحيى ابن أيوب، هذا الإسناد انفرد به الإمام البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، ولم يوافقه وافقه الإمام أحمد، لكن انفرد عن أصحاب الكتب الستة، فلم يروه إلا عنه أو بهذا السند إلا البخاري. والحديث الثاني الذي فيه يحيى ابن أيوب أتى به البخاري بعد الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله سنده أقوى منه، سنده أقوى منه، لكن الحديث هذا فيه يحيى ابن أيوب وهو صدوق وعنده أخطاء، لكن بعض ما من علق على هذا السند قال: ليبين لك أن يحيى بن أيوب لم يخالف الثقات، فروى رواية وافقت رواية الثقات، وافقت رواية الثقات، وهو أنه ذكر رواية فيها تفضيل الأم ثلاثة ثم الأب. والحديث الذي قبله كذلك، الحديث الذي قبله كذلك حديث أبي زرعة ابن شبرم عن أبي زرعة، وهو حديث أبي هريرة كذلك، ذكرت فيه الأم ثلاث مرات. فهنا قالوا يحيى بن أيوب مقبول، يعني إذا لم يتابع فحديثه يضعف، لكن يتقوى بالمتابعة إذا كان المتابع له ثقة أو صدوق. فهنا هذا الحديث أتى البخاري لم يأتي به إلا بعد الحديث الصحيح الذي سنده ثقات، يبين لك أن يحيى ابن أيوب روى هذا الحديث، روى هذا الحديث بمعنى أنه متأكد من حفظه، ضابط لحفظه، ضابط لحفظه، دليل هذا الضبط أنه وافق الحديث الذي قبله والسند الذي قبله، يعني لكون أن نفس الألفاظ التي ذكرت في التفضيل الأم ثلاث ذكرت في الحديث الذي هو أقوى سند قبله. فقال هنا البخاري أتى به على أساس أن الحديث يصح سنده، ويحيى بن أيوب كان ضابطا في هذه الرواية، ودليل ضبطه أنه وافق الثقات في هذه الرواية. وفي الحديث ثم عاد الرابعة، لفظ ثم عاد الرابعة ولم يذكر أباك مباشرة وكأنها الرابعة، أكد على قول ثم عاد الرابعة، يدل على أن الراوي متأكد من أن التفضيل أن تكرار الأم ثلاثة، أن الأم كررت ثلاثة. فهذه الألفاظ إذا جاءت بهذا اللفظ تدل على أن الراوي متثبت من روايته، يعني ثم الرابعة يدل على أن الأم ذكر الثلاث، أن الأم ذكر الثلاث مرات، قال ثم الرابعة، يدلك على النسخ التي فيها أن الأم ثلاث مرات هي النسخة الصحيحة، وأنه لم يقع سهو يدل على أنه لم يقع سهو ولا شك في الرواية. فالأحاديث كلها تدل على أن الأم ذكرت ثلاث مرات، وعند أبي هريرة وغيره كلها تذكر فيها الأم ثلاث مرات. كما ذكرت لكم أن تقديم بر الأم على بر الأب هذا يدلك على فضل بر الأم، ويدلك على شيء آخر، أن منهج البخاري أو أن رأي البخاري هو تقديم الأم على الأب. هذا الترتيب الذي وضعه البخاري في التبويب، فذكر الأم ثم ذكر الأب، هذا يدل على أنه يقول بقول أنهم ليسوا سواء، وأن بر الأم مقدم أو أفضل بأضعاف من بر الأب. ولا يعني هذا التقصير كما ذكرت لكم في حق الأب، إنما هذا من باب التفاضل، وإلا الشريعة أمرت ببر الوالدين، وأن الذي يأتي بمرتبة ثانية بعد بر الأم هو الأب من بين الأرحام كلها، أن الأب يأتي بعد بر الأم مباشرة، وأن له من الحقوق ما ذكرت، وسيأتي المؤلف على ذكر بعضها. ثم خرج المؤلف من هذا الباب ودخل بابا آخر، وهو باب بر والديه وإن ظلما، بر والديه وإن ظلما. ذكر حديثا فقال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد. الحديث السابق حديث صحيح، حديث صحيح، ويحيى بن أيوب كما قلت لكم توبع، أو أنه توبع بالحديث الذي قبله. هذا الحديث يقول البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد. حماد هنا هو ابن سلمة، حماد بن سلمة، عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. سند الحديث: الحجاج هو ابن منهال أبو محمد الحافظ، ابن منهال أبو محمد الحافظ، وحماد هو ابن سلمة ابن دينار أحد الأعلام. قال عنه ابن المبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول منه، يعني على ما كان عليه أسلافه. قال عنه عبد الرحمن بن مهدي أيضا: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال عنه الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. ونقل بعضهم أن حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة ولم يولد له ولد، ما كان له أولاد، لكن لما كبر طعن في السن ساء حفظه ولذلك لم يحتج به البخاري في صحيحه، فلم يحتج به البخاري في صحيحه، ذكره هنا لكن لم يذكره ويحتج به في صحيحه. أما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما سمع منه قبل تغيره، قبل أن يساء حفظه. وأما عن غير ثابت فأخرج مسلم نحو 12 حديثا في الشواهد دون الاحتجاج. وقال الذهبي في السير: فالاحتياط ألا يحتج به فيما يخالف الثقات، فيما يخالف الثقات، يعني هذا العلم، هذا الإمام، وعرف بدعوته وعبادته ونصرته للسنة، لما تقدمت به السن وطعن في السن ساء حفظه. وقيل عنه أنه من الأبدال، وذكر أشياء عن هذا الكلام يطول ذكرها. فقال عن سليمان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، قال عنه سعيد القطان: ما رأيت أحدا أصدق من العباد المجتهدين من خيار ما رأيت أحدا أصدق منه، وكان من خيار أهل البصرة، وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء الآخرة. قال عنه يحيى: ثقة يدلس، اتهم بالتدليس. ثم ذكر سعيد القيسي، عن سعيد القيسي، سعيد القيسي هذا مجهول كما ذكر ذلك عنه الألباني في غير ما موضع أنه مجهول. وقيل أن اسمه سعد بن مسعود القيسي، ويقال له أيضا سعد بن عتيق العبسي، ولم يروي له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، ما روى لسعيد القيسي أحد من الكتب الستة إلا البخاري روى له، وذكر ذلك المزي. والبخاري لم يروي له إلا في هذا الموضع في الأدب المفرد، لم يروي له إلا في الأدب المفرد. وقال عنه ابن حجر أنه مقبول، أنه مقبول إذا توبع، وإلا فالأصل أنه مجهول، أنه مجهول. وإذا توبع تتقوى روايته، إذا توبع تتقوى روايته، ولم يوجد من يتابعه في هذا الحديث، لم يوجد من يتابعه من في هذا الحديث. لكن قال بعض من ذكر سند هذا الحديث، قال أنه هذا من الطبقة التي لا يكون أو لا تكون روايتها شديدة الضعف، لا تكون روايتها شديدة الضعف. ولذا يقول الذهبي: تفرد عنه سليمان التيمي، أي لم يروي عنه أحد إلا سليمان التيمي، وهذه إشارة إلا أنه إلى أنه لم يتابع. فإذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني، ضعفه الحديث ضعيف لوجود سعيد القيسي، سعيد القيسي. وهذا الحديث فيه عبارة مشكلة، وهي: يصبح إليهما محتسبا، يصبح إليهما محتسبا. قال الألباني في ضعيف الأدب المفرد: قوله يصبح إليهما محتسبا، قال لعل الصواب يحسن بدل يصبح، ووجد في كتاب البر والصلة لابن الجوزي لفظ يصبح، لكن بدل محتسبا لفظ يصبح إليهما محسنا. فبهذا اللفظ الذي ذكره ابن الجوزي يزول الإشكال الذي استشكله الإمام الألباني. ومعناه يصبح إليهما محسنا أي كل يوم يصبح محسن إليهما، محسن إليهما يعني من أول ما يستيقظ يجعل من أولويات أمره الإحسان إلى والدي وبرهما من أول ما يستيقظ. بعض من ذكر من الشراح لفظ يصبح قالوا لأن الشباب الصغار منهم عند الصباح في الصباح يستيقظ يعني مزاجه متعكر، أو أنهم أيقظوه رغما عنه ليريدون حاجة مثلا، فقد تخرج منه ألفاظ تسيء إلى والديه، لأن هذا الصباح عند الاستيقاظ قد يكون المزاج متقلب، قد يكون استيقظ رغما عنه فيكون منزعج. فقال يصبح إليهما أي من البداية، ولو أيقظاك ولو كان كنت متعبا احرص على ألا تنظر إليهم بانزعاج، ولا يخرج منك لفظ يدل على الانزعاج، وهذا يجعله في أولوياته، في أولويات يومه يكون مع والديه محسنا إليهما، محسنا إليهما. يعني هذا الأمر بعض شباب اليوم حتى يعني حتى أبوه يعني لا يستطيع إيقاظه ويتحاشى إيقاظه في الصباح، وربما ينتظران الفطور حتى يستيقظ، يحتاجان إلى شيء في الفطور فينتظرانه انتظارانه حتى يستيقظ، خشية أن يسمعهما كلاما سيئا. فهذا كثير وجد للأسف، وجد هذا الأمر بين شباب كثر وأولاد كثر، أن الوالد أو الأم يعني تعمل ألف حساب عندما تريد أن توقظ ابنها، ولا شك أن هذا من العقوق عياذا بالله. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحدا، يعني لو كان لك أب أو أم يعني مات أحدهما وبقي واحد فبدل البابين أصبح لك باب واحد، أصبح لك باب واحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، في قوله إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد، وهذا إن كان اثنان فاثنان. قال وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، فهذا فيه الحرص على إرضاء الوالدين وأنهما سبب لدخول الجنة. وكما قيل لأحد السلف وأظنه ابن سيرين لما مات والده فقيل له يا أبا بكر وهي كنيته أجزعت؟ قال: لا، ولكن كان لي باب مفتوح إلى الجنة قد أغلق. كان لي باب مفتوح إلى الجنة قد أغلق. وإن كان بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد وفاة الوالدين، لا ينقطع، فالبر موصول حتى بعد هذا، الدعاء والصدقة وصلة الرحم التي لا تكون إلا بهما، هذا والحج عنهما، فهذا كله بر مستمر بعد وفاة الوالدين. لكن هذه المقالة تدل على أن السلف كانوا يعون هذه المعاني ويفهمون هذه الأحاديث فهما حقيقيا، ولذا عرفوا أنهم بوفاة أحدهما أو بفوات وفاة كليهما أنه فاتهما خير كثير، وأن أثر بقاء الوالدين ودعائهم وما إلى ذلك ذهب عنه. فالإنسان يغتنم حياة والديه قبل أن يندم. كم منا من لا يحسن إليهما ويقصر في حقهما، بل ويتعدى عليهما ويضيق العيش عليهما، وربما كانا فقيرين وهو ذو سعة فيبخل عليهما أو يمن عليهما، وقد يحتاجان لغيره وهو موجود معافى، وهذا كله للأسف من العقوق. ومثل هؤلاء ربما لا يستيقظون إلا بعد فوات الأوان، ويندمون حين لا ينفع الندم بعد أن يتوفى الله الوالدين أو أحدهما، هنا يتذكر أنه كان مقصرا في حقهما، بل يتمنى أن لو كانا حيين لكان بارا بهما صباح مساء. فمن كان له والدان حيين فعليه أن يلزمهما بالبر ويسعى في برهما ونفعهما وإيصال الخير إليهما. قال: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه، يعني لو وقع من الوالدين الظلم والتقصير، وهذا يحدث يعني من مثل هذه الأمور، فلا يحل لك أن تقصر في حقهما وإن ظلماك. وإن حدث منهما كلام لك أو تقصير في نفقة أو كلام مؤذي لك أو تصرفات مؤذية، فلا يحل لك أن تقصر في حقهما بوجه من الوجوه. فإذا كان الله عز وجل قال في حق الأب المشرك وفي حق الوالدين المشركين، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا مشرك، مشرك يقسم، يضع في بيته صنما، وربما في كل حجرة صنم، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عنه؟ ماذا أوصى الله في حقه؟ هذا من رحمة الله عز وجل ومن عدله وفضله. قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. وإن جاهداك، مع أنهم يأمراني، ليس كونهما على الشرك فقط، بل يأمران الإبن بالشرك، ما بالك بالأب المسلم وإن كان عاصيا فاسقا لكنه مسلم. إذا كان هذا حال المشرك ووصية الله في المشرك، فكيف ستكون الوصية في المسلم؟ وهذا فيما لم يأمراك بمعصية. لو أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان في معصية حلق لحية، ترك سنن، من مثل هذه الأمور التي هي فيها معصية، فهذا لا يطاع. لكن مع هذا تصاحبهم في الدنيا معروفة، يعني مثل ما يحدث كثيرا، يأمرك بقطع صلة الرحم مع عمك مع خالك، لا تطعهما في ذلك، لا تطعهما في ذلك، أو بظلم أحد من الناس. لكن إذا كان هناك تقصير منهما في حقك فهذا لا يحملك على أن لا تطعهما. والله ذكر وقص علينا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه. أبوه كان من رؤوس الكفر، وكان من الذين بجلهم الكفار في ذاك الوقت، وكان يخاطبه بلطف على كونه رأس من رؤوس الكفر. كان يخاطبه إبراهيم عليه السلام بلطف، فكان يقول له 3 مرات: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، 3 مرات. ثم بعد هذا قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا، مع معاندة أبيه. كان يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. هذا في حق رأس من رؤوس الكفر، فما بالك إذا كان الوالدان محسنين إليك؟ يعني هناك من أبوه أو أمه يحسنان إليه ويهتمان به ويتلطفان معه، وكل هذا لا يغير فيه شيئا، تجده غليظا معه، لا يتحمل النقص ولو كان بسيطا، يرد عليهم بجفاء إذا حدث نقص بسيط، مع اللطف والإحسان الذي يقدمانه إليه. يعني يتحران حتى استيقاظه، حتى الدخول عليه لا يريدان أن يدخلا عليه ليقظه، فمتى ما شاء استيقظ. ومع هذا إذا قصر في شيء بسيط أسمعهما كلاما سيئا. على كل هذا الكلام يعني متمم للكلام السابق في بر الوالدين، وأن برهما من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وفي المقابل أن عقوقهما من أعظم الذنوب ومن الأمور المهلكات ومن 7 الموبقات. فالإنسان يتحرى في والديه، من كان له أب أو أم أو كليهما حي فليحرص على أن يغتنم هذه الفرصة، لأنه كما ذكر أنهما بابان إلى الجنة، وإذا مات أحدهما أو مات كليهما فالحمد لله، البر موصول أيضا بالدعاء والصدقة وصلة الرحم التي من قبلهما، ومعرفة صديقهما والبر والإحسان إليه. فالإنسان بعد أن يموت أبوه عليه أن يتحرى من كان من أصدقائه فيبادلهم كما كان يبادله أبوه، ويحسن إليهما برا بأبيه، كذلك القرابة. بعض الناس عندما يموت أبوه ينفصل عن أعمامه وعن قرابته وعن أصحاب أبيه وما إلى ذلك، كذلك الأم ينفصل عن أخواله وما إلى ذلك، وكأن الصلة كانت الأم بعد أو الأب بعد موتهما ينقطع هذا الحبل الذي أمرنا الله بإيصاله. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.